قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا سحنون من المالكية قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: إن العلم خزائن وتفتحها المسألة. مفتاح الخزائن السؤال. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى قال: حدثني أبي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزانة وتفتحها المسألة. وفي نسخة: خزائن تفتحها المسألة، ما هو خزانة واحدة، خزائن. وأخبرنا عبد الله ابن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال: كان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفاء العمى طول السؤال وإنما، تمام العمى طول السكوت على الجهل. طول السكوت على الجهل يعني يتمم العمى، يكمله، تمام، يبقى إذا كان عنده عمى ويسكت على الجهل يزداد عمى على عمى. وقال سابق البربري، سابق البربري قال: والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به، شفاء لما في الصدور. وبالدواء قديما يحسم الداء، يعني قديما معروف عند القديم وعند الناس جميعا. وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ يعني لا عندك علم ولا تسأل أهل العلم، فكيف تدري؟ والله هذا حال بعض الناس، راضي بما هو عليه من الجهل، حتى بالفاتحة ما عنده استعداد أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يراجعها. وروينا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. إن لم تعلم الناس ثوابا أي لله عز وجل، فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك. وهذا جيد، هذه فائدة. إن لم يكن لك احتساب فعلمهم من أجل أن تراجع معلوماتك، ومن أجل أن تتلقى بهذا التدريس علما، لتدرس بتعليمهم علمك. ولا تجزع بتفريع السؤال، حتى وإن حصل تفرع في السؤال فإن هذا ينبهك على علم ما لم تعلم، فتزداد علما بهذا التفريع الذي قد لا تدركه أنت، ويجول في خلد غيرك. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا داود بن أيوب بن أبي حجر قال: قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، أي عند ابن المبارك، فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه، قال فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها إن تلبست عن سؤالك عبد الله تلبست في نسخة تلبست ترجع غدا بخف حنين فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسلا يلقاك بالراحتين سلسا يلقاك بالراحتين وإذا لم تصح صياح التكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين الله أعلم. يقول بعض رجال السند ما وجدهم. وأنشد ابن الأعرابي وسل الفقيهة تكن فقيها مثله من يتتبع في علم بفقه يمهر وتدبر الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر يمهري بغير تدبري. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار وتدبر الذي تعني أي المقصود فهمه أنهما قالا حسن المسألة نصف العلم. هذا أثر جميل. إذا أحسن الإنسان السؤال وفر على نفسه وعلى المجيب، وإذا لم يحسن السؤال أتعب نفسه وربما لم يفهمه المجيب وقد يشكل حتى على المجيب لعدم إتقان السؤال. حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش، وهذا جميل. ما كان رفق شيء إلا زانه. وسئل الأصمعي ما نلت قال بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود، الحكمة الشرود يعني الحكمة الشاردة. وأولى أن يقول بفضل الله قبل هذا كله.